تأملات قرآنية. والآن مع الشريط التاسع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا بعون الله وحمده وتوفيقه اللقاء الثالث، وسنشرع إن شاء الله جل وعلا فيه بتفسير سورة النجم. وبعبارة أوضح، سنقف بعض الوقفات مع هذه السورة الكريمة. هذه السورة في أكثر قول علماء الأمة من المفسرين أنها سورة مكية، دل عليها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسنشرع في بيانها على ما يأتي. صدرها الله جل وعلا بالقسم، فقال تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وختمها الرب تبارك وتعالى بأنه خاطب أهل الكفر بأن كتابه العظيم وقرآنه المتلى والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما يؤثر في القلوب ويرققها ويلينها، لما حمل من الوعد والوعيد وصادق الأخبار وبلاغة الخطاب. وتعجب الرب تبارك وتعالى من نظرة أولئك الكفرة إلى هذا الكتاب، جاعلين مبدأهم به الاستهزاء والسخرية والضحك. فقال تبارك وتعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أما ما أرادته السورة فجرت على سنن ونسق السور المكية في العناية بأمر العقيدة وإثبات الرسالة وبيان الإشارة إلى رحلة الإسراء والمعراج، أو بالتحديد إلى رحلة المعراج بصورة أوضح. قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا قسم بالنجم وجوابه ما ضل صاحبكم وما غوى. إلا أن علماء الأمة رحمهم الله اختلفوا في المراد بالنجم هنا، فذهب فريق من العلماء، ونبدأ بالمرجوح، ذهب فريق من العلماء إلى أن المقصود بالنجم هنا نزول القرآن منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبح كلمة النجم هنا تعني الجملة من القرآن وقت نزولها. كلمة النجم هنا تعني الجملة من القرآن وقت نزولها، لأن القرآن كما هو معلوم نزل منجما، بمعنى مفرقا، خلال 23 سنة نزل به جبريل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون معنى قول الرب جل وعلا: والنجم إذا هوى، قسم بشيء وجزء وجملة من القرآن حال كونها ينزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به بعض السلف قديما، واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال عفى الله عنا وعنه، قال: وأصوب الأقوال عندي والذي أختاره أن المراد بالنجم هنا الجملة من القرآن، والمقصود بقول الله إذا هوى أي إذا نزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال رحمه الله أي الإمام الشنقيطي، قال: وهي نفسها قول الرب تبارك وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي بنزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب في هذا إلى حجته في هذا أمور، من أشهرها جواب القسم في سورة الواقعة، وأن الله قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فقال إن قول الرب تبارك وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أليق بأن يكون المقسم به القرآن والجمل من القرآن، أليق من أن يكون بالنجم الذي في السماء أو النجم الذي في الأرض، على القول بأن النجم هو نوع من الشجر، نظير قول الرب تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. فعلى هذا، هذا أحد الأقوال في معنى النجم في قسم ربنا والنجم إذا هوى. وجمهرة العلماء من المفسرين وأكثر المفسرين على أن المقصود بالنجم هو النجم الذي في السماء، وأن هذا أول ما يتبادر للذهن عند إطلاق النجم الذي في السماء. لكن هؤلاء كذلك العلماء اختلفوا في أي نجم مقصود، فذهبت طائفة إلى أن النجم هنا المراد به كوكب الزهرة، وأكثر العلماء على أن المراد به النجم هنا الثريا، السبعة النجوم المسمى عند العرب بالثريا حال سقوطها حال غروبها. وهذا القول ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. والقول الثالث أن المقصود بالنجم هنا جنس النجم، جنس النجم في السماء، ولا يحدد نجم بعينه، وإن الله يقسم بالنجوم جملة في السماء. وهذا القول اختاره العلامة بن سعد رحمه الله، وهو الذي تميل إليه النفس أكثر، والله تعالى أعلم. على هذا يتحرر أن العلماء من حيث الأصل اختلفوا في المراد بالنجم إلى كم فرقة؟ لا، من حيث الأصل إلى قولين: النجم المقصود به الجملة من القرآن، والآخرون قالوا النجم الذي في السماء، وهذا قول الجمهور. ثم قول الجمهور هذا يتشعب إلى كم قول؟ إلى ثلاثة أقوال في الغالب، قد يوجد أقوال أخرى، لكن أنا أحرص على أن أذكر لك الأجمل والأكثر أو ما ساد بين العلماء. القول الأكثرون على أن المقصود بالنجم هنا هو الثريا، وهذا قلنا إنه محكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره الإمام ابن جرير شيخ المفسرين. وقلنا فريق آخر قال إن النجم المقصود به هنا كوكب الزهرة، وقال آخرون إن النجم هو المقصود به جنس النجم، فلا يصبح هذا القسم منصرفا إلى نجم بعينه. وقلنا إن هذا القول اختيار الإمام بن سعدي رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله على الجميع. إذا هوى، إذا سقط عند طائفة، وعند آخرين إذا تناثر يوم القيامة، وعند آخرين إذا تناثر يوم القيامة. أما جواب القسم فهو قول الرب تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. والمخاطب بالآية في المقام الأول من؟ كفار قريش المكذبون للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم. فالصاحب المقصود به هنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وكاف الخطاب في صاحبكم عائد على من؟ على كفار قريش. ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلالة هي عدم العلم بالشيء، الضلالة ناجمة عن عدم العلم بالشيء أي عن الجهل، والغواية ناجمة عن ترك العلم، ترك العمل بالعلم. الغواية ناجمة عن ترك العمل بماذا؟ بالعلم. أما الضلالة ناجمة عن عدم العلم. فالله جل وعلا ينفي وينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجهالة، فأصبح بذلك أثبت له العلم بالحق، ونزه النبي صلى الله عليه وسلم، نزاه ربه عن الغواية، فأثبت له العمل بالحق. أثبت له في الأول العلم بالحق لما نفى عنه الجهل، وأثبت له الهداية العمل بالحق لما نفى عنه الغواية. فقال الرب تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. قال بعض العلماء وهم القائلون بأن المقصود بالنجم هنا هو النجم الذي في السماء، قالوا: ما المناسبة ما بين القسم بالنجم على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إن المناسبة أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والوحي يهتدى به أين؟ في الأرض. بل إن حاجة الناس إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى النجوم، كما أن النجوم زينة في السماء، فإن كلام الله جل وعلا زينة في القلوب ونور وزينة في الأرض. هذا وجه المناسبة عند من قال بأن الله جل وعلا أقسم بالنجم الذي هو النجم الذي في السماء. وزيد عليه أيضا أنهم قالوا، أي بعض العلماء يقولون، إن الله جل وعلا علم من العرب أنها كانت تستخدم النجم في الهداية فتطمئن إليه في زرعها وفي أسفارها، قال الله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. واطمئنانهم للنجم، أقسم الله بالنجم على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي كما ينبغي، كما أنكم تطمئنون إلى النجوم وتعرفون أن النجم لا يخرج عن مساره وأنكم ما أضلكم النجم قط لا يتغير هدايته تركنون إليه، فإن الله الذي سخر لكم النجم هو الذي بعث لكم من محمدا صلى الله عليه وسلم، فلئن كانت النجوم تهدي في ظلمات البر والبحر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الجنة ويجير الله به العباد من النار. هذا وجه المناسبة ما بين القسم والمقسم به، ما ضل صاحبكم وما غوى. ما سيأتي العلماء رحمهم الله تفاوتوا فيه واختلفوا فيه اختلافا كثيرا في تفسير الآيات التي ستأتي، وأنا سأتكلم فقط عن الرأي الراجح، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك آراء أخر، وإنما سنعرج فيما نعتقد أنه الصواب بيننا وبين الله وما نختاره من أقوال العلماء. قال الله جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية إحدى تزكيات الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تزكية لماذا؟ تزكية للسان، وسيزكي الله الفؤاد فيقول الله ما كذب الفؤاد ما رأى، وسيزكي الله البصر فيقول ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه الله جملة وإنك لعلى خلق عظيم. وما ينطق عن الهوى أي أن هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يخاطبكم وفق ما تمليه عليه نفسه ورغباته وأهواؤه، فإن لم يكن الأمر كذلك فما الأمر؟ فجاءت الآية التي بعدها تبينها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي القول الذي يقوله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وحي يقوله يوحى إليه أي من رب العزة جل جلاله. والله جل وعلا قال: وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا الوحي الذي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه مر معنا في دروس سابقة أن الوحي أول وأعظم خصائص الأنبياء، أول وأعظم خصائص الأنبياء، وبه يفرق ما بين النبيين وبين المصلحين في الأرض، فلا يمكن أن يرقى المصلحون من الساسة والقادة والاجتماعيين وغيرهم إلى مقام النبوة، لأن الأنبياء يعتمدون على وحي الرب تبارك وتعالى. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوحي ينزل به من السماء جبريل عليه السلام. قال الله بعدها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هناك معلم وهناك معلم، فمن المعلم؟ نعته الله بأنه شديد القوى، والمقصود من؟ جبريل. والمعلم في هذا السياق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل ظاهر القرآن والسنة على أنه أفضل الملائكة، وهو أول من يسمع وحي الرب تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء، فإذا أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء مر جبريل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الله جل وعلا في سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذا الملك الكريم أوكل الله جل وعلا إليه إنزال الوحي على الأنبياء. جميع الأنبياء دلت السنة والقرآن على أن الذي ينزل بالوحي عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعت من رأى وهو جبريل في أيام الوحي الأولى، أخبر بها ورقة ابن نوفل، عرف ورقة أنه من؟ أنه جبريل، وقال: هذا الناموس الذي ينزل على موسى. فهذا مما من الله به على هذا الملك الكريم عليه السلام. علم وصف الله جبريل هنا بأنه شديد القوى، ذو مرة أي ذو خلقة حسنة، ذو مرة أي ذو خلقة حسنة تامة. وهذا كله نعت لجبريل، وقد جاء نعت آخر لجبريل في سور أخرى. قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا كله نعت لمن؟ نعت لجبريل عليه الصلاة والسلام. فقول الله جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أظهر الأقوال والله أعلم أن المقصود بها كل هذه السياق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في أيام الوحي في الأرض في مكة عند جبل حراء. واضح؟ يصبح المعنى ذو مرة فاستوى، من الذي استوى؟ جبريل. وهو بالأفق الأعلى، أي استوى جبريل أين؟ في السماء بالأفق الأعلى، فسد ما بين المشرق والمغرب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. ثم إن جبريل دنا فتدلى، وهو أسلوب عربي مقلوب، دنا فتدلى أسلوب عربي مقلوب تقوله العرب في كلامها، لأن التدلي يكون قبل الدنو، التدلي يكون قبل الدنو، والله قال ثم دنا فتدلى، وأصل الكلام على لغة العرب تدلى فماذا؟ فدنا، لكن هذا أسلوب تستخدمه العرب في كلامها، يقول الرجل أحسن إلي فزارني، ويقولون زارني فأحسن فأحسن إلي، وكلا المعنيين معنيين واحد، كلا المعنيين واحد، تقول فلان أساء إلي فشتمني، وتقول شتمني فأساء إلي. فقول الرب تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى معناها الحرف تدلى جبريل فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقلنا مرارا في قواعد العلم القرآن لا يعرف بالمعاجم، وإنما يعرف أول الأمر بأساليب العرب في كلامها، يعرف أول الأمر بأساليب العرب في كلامها. وقلنا غير مرة إن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان لما قدم إلى هذه البلاد من بلاد شنقيط مر على السودان، وكان الإخوة في السودان يسمعون عن علمه، وهو رجل كان يقال له أمير المؤمنين في المعقول والمنقول في العقل والنقل، فمر على السودان في طريقه للحجاز للحج قبل أن يمن الله عليه بسكن هذه البلاد والإقامة فيها، فمر عليهم في السودان، فلما مر عليهم أقاموا له عشاء، ثم سألوه من جملة أسئلة متعددة، سألوه ما آخر كتاب قرأت؟ فقال لهم آخر كتاب قرأته ديوان عمر بن أبي ربيعة. فتعجب الناس لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر غزل، فكيف رجل إمام في تفسير القرآن نسأله آخر كتاب قرأت فيقول لنا كتاب شعر في الغزل؟ فلما ارتج المجلس أصابهم حنق، قال لهم رحمه الله أقرأه ليعرف به أسلوب العرب فأفهم بأسلوب العرب كلام ربي، أقرأه ليعرف بقراءتي له أسلوب العرب فأعرف بمعرفتي لأسلوب العرب كلام ربي، لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر عاش في صدر الإسلام في عهد آخر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية، عصره متقدم ممن يستشهد بقوله، فهو عندما يفسر القرآن سيعرف إذا كان مطلعا على أساليب العرب في كلامها سيعرف أسلوب القرآن، لأن القرآن نزل بأسلوب العرب، واضح؟ هذا ما أردنا التنبيه عليه في قول الله جل وعلا ثم دنا وتدلى. قلنا إن الذي دنا وتدلى هو من؟ جبريل. لكن هذا أين؟ في الأرض. فلما دنا وتدلى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه الوحي، ثم كن الله عن قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه أو تحتمل معنيين، تحتمل أن تبقى على بابها بمعنى أو، وتحتمل أن تكون للضرب يعني للنقل، فيصبح المعنى بل أدنى، يصبح المعنى بل أدنى. وأيا كان الأمر فإن المقصود حكاية قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه ماذا؟ وهو يعلمه الوحي. كون جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي هذا أمر في الأصل تفزع له القلوب، لأن جبريل ملك ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بشر. لذلك قال الله بعدها فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى نبيه بواسطة جبريل ما أوحى. قال الله بعدها ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. معنى ما كذب الفؤاد ما رأى على أظهر الأقوال، الإنسان إذا رأى شيئا خارقا للعادة قد تراه عيناه لكن يكذبه بماذا؟ يكذبه بقلبه. فترى الإنسان جبلة يفرك عينيه، يقرأ المعوذات، يقول هذا حلم هذا علم، يرتبش، يصيبه اضطراب ولا يصدق ما يراه. لكن الوحي أراد الله لهذا النبي أن يكون آخر الأنبياء وخاتم الرسل، فثبت قلبه صلى الله عليه وسلم ولم يتزعزع، فاتفق وتواطأ البصر والقلب على تلقي الوحي من الله، من الله عن طريق من؟ عن طريق جبريل. هذا واضح؟ هذا الذي يظهر لنا والله أعلم في تفسير الآيات. وقال بعض العلماء رحمهم الله تفسيرا آخر، قالوا إن الذي دنا وتدلى على بعض الأقوال هو الجبار جل جلاله، وقالوا إن هذا حصل في رحلة المعراج، لكن قلنا إن هذا لا يستقيم معنا إذا فسرنا الآيات جملة. والقول الذي اخترناه هو ما اختاره الإمام بن سعد رحمة الله تعالى عليه في تفسير. ثم قال الله جل وعلا حتى تستقيم الآيات، قال الله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. الأصل أن يقال أفتمارونه فيما يرى، الأصل أن يقال أفتمارونه فيما يرى. تمارونه بمعنى تجادلونه، تجادلونه فيما يرى. لكن الإنسان يقال له أجادلك في هذا الشيء إذا كان هذا الشيء يصنعه باختياره، يصنعه بماذا؟ باختياره. أما تعبير الله جل وعلا وتعبير القرآن باستخدام حرف الجر على بدلا من استخدام الحرف جر فيه، دلالة على أن هذا الأمر معطى من الله هبة لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأشياء التي يراها كجبريل وكالوحي هذه لا تطلب لا بعلم ولا بحلقة ولا بدراسة، هذا فضل من الله. والله قال لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح؟ أفتمارونه على ما يرى؟ هل هذا عتاب وتوبيخ لكفار قريش على أنهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنهم أنه لاقى جبريل وجبريل أنزل عليه الوحي؟ الآن تلاحظ أن استقامة التفسير ماشية. ثم قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. من الرائي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من المرئي؟ جبريل. نزلة أخرى أي مرة أخرى. أين المرة المتقدمة التي في الأرض التي تكلمنا عنها؟ ولقد رآه نزلة أخرى، أين يا ربنا؟ قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذن الرؤية الثانية أين؟ في السماء. إذن المعراج أين في السورة من بعد قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى؟ هذا يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن المعراج. أما ما قبل ولقد رآه نزلة أخرى يتحدث عن أيام الوحي الأولى التي أين؟ في مكة. واضح؟ وبهذا يستقيم الخطاب ويتم المعنى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا القول يؤيده ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة حبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تعيش معه في بيته، ومن أعلم الناس بالسنة لأنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تسأله متى شاءت. جاءها رجل يقال له مسروق، هذا مسروق أحد التابعين من الصالحين. جلس مسروق عند كعب الأحبار، رجل من اليهود أسلم في زمن عمر. فقال كعب الأحبار في المجلس، قال: إن الله خص إبراهيم بالخلة وقسم الرؤية والتكليم ما بين موسى ومحمد، فكلم موسى مرتين ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم، رآه محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرتين. هذا من القائل؟ كعب الأحبار. خرج مسروق من عنده وذهب إلى عائشة، وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. فجاء مسروق إلى عائشة وقال لها: يا أم المؤمنين، إن كعبا يقول كذا وكذا. فكانت متكئة فعدلت من جلستها غاضبة وقالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت، أي وقف. من حد ثلاث من حدثكهن من حدثك بهن فقد كذب. فقال: لا تعجلي علي يا أم المؤمنين، ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين، ألم يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها وهي عندنا صادقة، قالت: أنا أول من هذه الأمة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال لي: هو جبريل، رأيته مرتين. قالت: أنا أول الأمة من سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال لي: هو جبريل، رأيته مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، واحدة في أيام الوحي الأولى وواحدة في رحلة المعراج. واضح؟ ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: من حدثك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن حدثك أن أحدا يعلم ما في غد فقد كذب. فقد قال الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد كذب. ثم تلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن نقف هنا وقفة مهمة. هذا القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي ذر وغيره أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن اختلفوا هل رآه بقلبه أو رآه بعينه، على قولين، وهذا مذهب ابن عباس ومن تبعه من الصحابة. لكن هذه القضية لا أريد أن أتعرض لها، لكن أنا أفسر قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. السدر شجر ماذا؟ شجر النبق. والقرآن فيه إشارة بسيطة يفهم منها أن السدر ليس بشجر عظيم في الدنيا. قال الله جل وعلا عن قوم سبأ: وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا قال بعض العلماء إن هذا يدل على أن السدر ليس شجرا ذا بال في الدنيا، لكن هذا القول محجوج أو يمكن رده بما روى أبو داود في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدرة صوب الله في رأسه النار يوم القيامة. من قطع سدرة صوب الله في رأسه النار يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذا يعضد هذا، يعني كفتان تتراجح الآن، الذي يعنينا أن هناك سدرة اسمها سدرة المنتهى. هذه السدرة اختلف العلماء لماذا سميت بسدرة المنتهى، مع اتفاقهم على أن اسمها سدرة المنتهى. لماذا اتفقوا على أن اسمها سدرة المنتهى؟ هذا ما قلناه بالأمس، لا يمكن أن يختلف الأمة في شيء واضح الدلالة، لأن الله قال أسماها سدرة المنتهى، لكن الله لم يخبر لماذا أسماها سدرة المنتهى. فلذلك ماذا؟ اختلفوا في لماذا سميت سدرة المنتهى. واضح؟ فقيل، وهو قول الأكثرين، إنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وقيل إن حتى جبريل لا يتعداها، والله أعلم بالصواب، هذا غيب لا نتكلف فيه. لكن نقول إن سدرة المنتهى سدرة عظيمة، بدليل أن الله لما أراد أن يعرف الجنة وصف الجنة بأنها بجوار السدرة، فقال عندها، أي عند السدرة، جنة المأوى. وهذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة، هذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة. عند إذ يغشى السدرة ما يغشى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به ورأى السدرة، رأى فيها يغشاها من آلاء الله ما لا يمكن أن يصفه بشر، ما يعجز من رآه عن الوصف، ولذلك أبهم ذلك الوصف. قال الله: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال الله عندها مدحا لنبيه: ما زاغ البصر وما طغى. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج لم يحد بصره، لا ميمنة ولا ميسرة، وإنما كان بصره يرى ما أراه الله، وهذا من كمال أدبه صلوات الله وسلامه عليه. وأنت إذا دخلت بيت أحد كضيف فلا تجلس حيث تريد، بل اجلس حيث يريد صاحب البيت. هذا هو كمال الأدب، لأن صاحب البيت أدرى ببيته وأدرى أين يضعك، فربما تطلب مكانا تظنه مناسبا وفيه حرج لصاحب البيت. فمن الأدب عندما تأتي لأحد كضيف أن تنزل حيث أنزلك وأن تجلس حيث أجلسك، فهو أدرى ببيته. فلو مثلا إنسان دعاك وهو يرى أنك رأس في الناس وأخبر جيرانه أنك ستكون ضيفه، فإذا جئت وجعلك في صدر المجلس وأنت رفضت تواضعا وما إلى ذلك، أي وسلامه عليه، وأنت إذا دخلت بيت أحد كضيف فلا تجلس حيث تريد، بل اجلس حيث يريد صاحب البيت. هذا هو كمال الأدب، لأن صاحب البيت أدرى ببيته وأدرى أين يضعك، فربما تطلب مكانا تظنه مناسبا وفيه حرج لصاحب البيت. فمن الأدب عندما تأتي لأحد كضيف أن تنزل حيث أنزلك وأن تجلس حيث أجلسك، فهو أدرى ببيته. فلو مثلا إنسان دعاك وهو يرى أنك رأس في الناس وأخبر جيرانه أنك ستكون ضيفه، فإذا جئت وجعلك في صدر المجلس وأنت رفضت تواضعا وما إلى ذلك، ما أجلس في الصدر، أجلس في الصدر، فجلست في ناحية البيت، فإذا جاء الضيوف سيستحيون أن يجلسوا في الصدر لأنهم كانوا يعتقدون أنك أنت الضيف الرئيس، واضح؟ والعكس، إذا جئت إلى إنسان ولم يجلسك في الصدر فلا تجلس. فقد يكون ينتظر رجلا أكبر منك سنا أو أرفع منك قدرا أو أحق بهذا المكان منك، فتجعله في حرج في أنك تجلس في هذا المكان. هذا أدب عام نحن نقوله تعلما، والله جل وعلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فطرة، فلما رقي به عليه الصلاة والسلام لم يلتفت ميمنة ولا ميسرة، وأقام بصره حيث أقامه الله، ولذلك أثنى الله عليه بقوله ما زاغ البصر وما طغى، ثم أثنى الله بما على ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقول الله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى دليل لمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لأن الثناء على النبي بأنه رأى الله أعظم من الثناء عليه بأنه رأى الآيات. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان الثناء عليه برؤية الله أعظم من الثناء عليه والمدح بأنه رأى بعض آيات ربه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قبل أن أصل إلى هذه أفرأيتم اللات والعزى، نتكلم عن الإسراء والمعراج جملة على وجه الإجمال. الإسراء والمعراج لا تفهمه منفكا، إنما فهمه بالحدث الذي قبله، كان بعد رحلة الطائف، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فرده أهل الطائف، فلما رده أهل الطائف رجع إلى مكة، فلما رجع إلى مكة منعته قريش من أن يدخلها، فدخلها في جوار من المطعم بن عدي، كان كافرا ومات على الكفر، وكان للمطعم أبناء فتقلدوا سيوفهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم وطاف بالبيت في حراسة من أبناء المطعم. بعد ذلك، بعد هذه الحادثة، أكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج. الآن قارن ما بين رحلة الطائف وتوابعها ورحلة الإسراء والمعراج وتوابعها. في رحلة الطائف ذهب إلى الطائف مشيا على الأقدام، وفي رحلة الإسراء والمعراج ركب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البراق، ينتهي بصره حافره حيث ينتهي بصره. في رحلة الطائف كان معه زيد ابن حارثة أحد مواليه مستضعف رضي الله عنه وأرضاه. وفي رحلة الإسراء والمعراج كان معه من؟ جبريل. في رحلة الطائف صده أهل الطائف، وفي رحلة الإسراء استقبله الأنبياء في بيت المقدس. في رحلة الطائف وهو راجع رده أهل مكة، وفي رحلة المعراج استقبلته الملائكة أين؟ في السماء. في رحلة الطائف رجع يطوف بالبيت معه حراسة، وفي رحلة المعراج رأى البيت المعمور، رأى ماذا؟ البيت المعمور في أمن وكرامة وعز من الله. فانظر الفرق بين الحالتين حتى تعلم مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. فلما صبر على الأولى من أجل الله عوضه الثانية، عوضه ربه بالثانية إكراما له صلوات الله وسلامه عليه. قيل للشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، يمكن أو يبتلى؟ قال سبحان الله لن يمكن حتى يبتلى. فهو صلى الله عليه وسلم دميت عقباه وسالت دمه على أرض الطائف ورد وصد ورضي بذلك كله، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ونزل من الطائف وهو في الطريق لم ينس حظه من صلاة الليل، فقام يصلي ويتلو القرآن قبل أن يصل إلى مكة، وهو يتلو القرآن أكرمه الله بأن جنا يأتون إليه فيسمعون قراءته دون أن يدري، ولذلك قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أما أنا ما رأيت شيء، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال في الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا أهم ما يمكن المقارنة به بين رحلة الطائف ورحلة المعراج. أما رحلة المعراج فالذي يعنينا منها أنه صلى الله عليه وسلم قدم له لبن وخمر، وجاء في بعض الروايات وعسل، فاختار اللبن فنودي هديت واخترت الفطرة وهديت أمتك. اللبن الذي يأخذه الجنين من بطن أمه هو الغذاء الوحيد الذي لا تدخل فيه صنعة بني آدم، هو الغذاء الوحيد الذي لا تدخل فيه صنعة ويد بني آدم، فليس لبني آدم فضل في اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة ولا الذي يخرج من ضرع الشاء أو ذوات الحليب، واضح؟ فلذلك قيل له صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا من أكثر في أكثر من درس ما حظي به صلى الله عليه وسلم من الحفاوة من الأنبياء والمرسلين في أكثر من مناسبة. قال شوقي يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. هذه القضية الأولى التي أردت الوقوف عندها في سورة النجم. القضية الثانية قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فالله هنا يوبخ المشركين على أنهم يجعلون هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ندا لله. ما القضية التي تتعلق بهذه الآية؟ سورة النجم آخرها ماذا؟ سجدة، فلما وصل إليها صلى الله عليه وسلم سجد، وهذا أمر يذكر بمسألة شهيرة عند العلماء، وأنت طالب علم أو بتعبير أصح المخاطب بهذا الدرس في المقام الأول طالب علم لا ينبغي له أن يجهلها، وتسمى مسألة تسمى قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق، وهو طائر أبيض، الغرنوق طائر أبيض، وقصة الغرانيق قصة يذكرها المفسرون عند هذه الآية، ولأهميتها عقديا سنتكلم عنها، وهي القضية الثانية في هذه السورة اليوم. القصة تقول، المفسرون يعني ينقلون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقلا غير صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وجاء عند قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يزعمون أي الذين يقولون القصة يزعمون أن الله أن الشيطان ألبس على النبي صلى الله عليه وسلم فألقى في قلبه أن يقول بعد أن قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، تلك أي الأصنام الغرانيق العلا أي تطير تعلو بعبادتهم، يزعمون أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بشفاعة ماذا؟ آلهتهم. وتقول القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد معه كفار قريش، وذكروا أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيرا لم يستطع أن يسجد فرفع ترابا وسجد عليه اعترافا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرحا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بآلهته. هذه نقل. النقل الثاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وإنما الشيطان قلد النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظن المؤمنون والكافرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، فلما سجد سجدوا معه فرحا. ويزعمون أنه لما جاء المساء جاء جبريل مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأني اقرأ علي ما أقرأتك. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والله المجنون لا يصدق بهذا. ثم إنه غضب جبريل وقال ما هكذا أقرأتك إياه. فأنزل الله جل وعلا على قولهم قوله تعالى في سورة الحج الآية 52 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقول الله تعالى في الإسراء لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا آخر الآية. هذه هي قصة ماذا؟ قصة الغرانيق. الآية النظر فيها من الكلام بالقصة هذه من حيث المتن ومن حيث السند من حيث المتن ومن حيث السند نقول جملة هذه القصة وردت في أكثر كتب التفسير لكن علماء الأمة من أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عن السنة خيرا ردوا هذه القصة شكلا وموضوعا كما يقول المعاصرون وردوها سندا وماذا ومتنا ردوها سندا ومتنا. اللهم إلا من كان من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهو يقول إنها من المرسل المقبول من المرسل المقبول لكنه لا يقول رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لكن يقول صحح سندا مرسلا يقول إن النبي إن الشيطان قال في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الحافظ رحمه الله يقول إن القصة من حيث السند المرسل بهذه الطريقة الذين يحتجون بالمراسيل بهذه الطريقة يحتج بها. وقد عاتب العلماء كثيرا الحافظ ابن حجر رحمه الله على قوله هذا. وأما علماء الأمة قاطبة فقد ردوها متنا وسندا وهي لا يمكن أن تصح شرعا. لماذا؟ لأن الله يقول عن إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كان إبليس برص القرآن ليس له سلطان على أهل الإيمان فمن أشرف أهل الإيمان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يتسلط على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ويعجز عن التسلط على غيره؟ ثم كيف يصدق الوحي إذا قلنا إن الشيطان قابل لأن يدخل في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد أمره؟ وممن اجتهد من العلماء فألف فيها رسالة جامعة نافعة ينبغي لك أن تقرأها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة أسماها نصب المجانيق نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. من الذي ألفها؟ الألباني سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق في أسلوب علمي لا يحسن تفصيله الآن لكن تطمئن نفسك أن هذا كله قول مزعوم على نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن تصديقه. كما أن العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكرها في سورة الحج وفندها تفنيدا جيدا وكذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن أعظم من فندها أبو بكر بن العربي والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله سلفا وخلفا. لكن رسالة الألباني أجمعها كتبها رحمه الله عام 72 للهجرة قبل 53 سنة ولعلها الآن تنفعه في قبره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو قال في المقدمة إنني أسأل الله أن يجعلها ذخرا لي لأنني نصرت نبيه. فأشوف الآن بقيت الرسالة ومات من؟ ومات صاحبه. ولعلها تنفعه برحمة الله وفضله في قبره كما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم علمنا في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذه الوقفة الثانية. طبعا يبقى السؤال ما معنى الآية؟ قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى هنا بمعنى تلا وقرأ. تمنى هنا بمعنى تلا وقرأ. طيب حتى أثبت لك أن نتمنى بمعنى تلا وقرأ أحتاج إلى ماذا؟ دليل. قلنا إن أي حكم يحتاج إلى دليل وأي نقل يحتاج إلى إسناد. كلام العرب. حسان يقول في مدح عثمان رضي الله تعالى عنه تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره حتى حمام المقادن. يتكلم عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن من أول النهار ومات آخر النهار وهو يقرأ القرآن. فجعل تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا، فهذا شاهد من كلام العرب على أنهم يستخدمون تمنى بمعنى تلا. فقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا وقرأ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ أن المؤمن الذي يسمع الكلام من النبي يأتيه الشيطان بوساوس على قلبه، تقول له هذا شعر، هذا كهانة، هذا نثر، هذا كلام مسجوع، هذا ليس بالقرآن، وساوس من الشيطان. قال الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، لإيمان هذا العبد يذهب الله أثر تلك الوسوسة. هنا معنى ينسخ معنى يزيل، يزيل الله أثر تلك الوسوسة، ثم يحكم الله آياته أن يطمئن المؤمن بأن هذا ماذا؟ قرآن، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصنع، حكيم فيما يصنع. واضح؟ وانتهى هذا بجلاء ما يسمى بقصة القرانيق. الوقفة الأخيرة مع قول الرب تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لما ذكر الله جل وعلا تعلق أهل الإشراك بأصنامهم أثبت أخبر الله جل وعلا أن الشفاعة شيء عظيم، حتى الملائكة وهم ملائكة لا يشفعون إلا بشروط، فكيف بأصنامكم؟ وهذا درس في العقيدة، والعقيدة تؤخذ أول ما تؤخذ من أين؟ من القرآن. وأنا يعني عفوا أكثر من الاستشهاد بإمام الشنقيطي رحمه الله، لأنه رجل كان عالما بحق، هذا الرجل كان يعلم كثيرا في اللغة والمنطق والبلاغة والفقه، لكن إذا جلس في الحرم لا يدرس إلا تفسير. يقول الشيخ عطية رحمه الله تلميذه، يقول سألته لماذا لا تدرس إلا التفسير، لماذا لا تدرس إلا التفسير؟ فقال كل العلوم مردها إلى ماذا؟ مردها إلى القرآن، كل العلوم مردها إلى القرآن. على هذا الأسلوب الذي قاله الشنقيطي رحمه الله سنتكلم عقيدة في باب الشفاعة عن قول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الشفاعة في المعنى الاصطلاحي طلب الخير للغير، الشفاعة طلب الخير لماذا؟ للغير، إما بدفع مضرة أو بجلب منفعة، إما بدفع مضرة أو بجلب منفعة، هذه هي الشفاعة. وهي في الآخرة قسمان، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فأما الشفاعة الباطلة فما تزعمه من يعبد الأصنام أن أصنامهم تنفع، هذا باطل. والشفاعة الصحيحة ما اجتمع فيها شرطان، إذن الله للشافع مع الرضا، ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الله الإذن وذكر الرضا. هذه كم؟ ماذا تسمى؟ خبرية. وأختها كم؟ الاستفهامية. كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، أما كم الخبرية لا تحتاج إلى جواب، إنك تخبر عن كثرة. قال فلاصدق كم عمة لك يا جرير وخالة فادعاها قد حلبت علي عشاري، كناية عن الكثرة. فهنا كناية عن الكثرة، كم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب قلنا الشفاعة الباطلة ما زعمه الكفار أن أصنامهم تشفع، أما الشفاعة الصحيحة قلنا شروطها الإذن والرضا. وهذه الشفاعة كم شفاعة؟ خمس. كم شفاعة؟ خمس. ثلاثة منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واثنتان يشترك فيها النبي وغيره، يشترك فيها النبي وغيره، سنبينها على وجه التفصيل. الشفاعة الأولى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يشفع لهم، وأن يشفع لهم أي أن يحكم الله جل وعلا بينهم ويفصل. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فإن الناس يجتمعون في صعيد واحد فيلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس، فيقول بعضهم لبعض ألا تذهبون إلى آدم حتى يشفع لكم عند ربكم أن يقضي بينكم، فيأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فيقول آدم إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. وإنني نهيت عن الشجرة فأكلتها، نفسي نفسي نفسي يقولها ثلاثا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقول في الغضب مثل ما يقول، ثم يقول عليه السلام: إنه قد كانت لي دعوة وقد عجلتها، دعوت بها على من؟ على قومي. اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم فيثنون عليه: أنت اتخذك الله اتخذك الله خليلا. فيقول كما قال غيره، ثم يقول: إنني كذبت ثلاث كذبات، قال تواضعا: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى فيقولون له: أنت صفي الله وكليمه، واصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيقولون: أنت كلمة الله إلى مريم وروح منه. فلا يذكر ذنبا عليه السلام، وإنما يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فإنه نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقولون له ذلك، فيقول: أنا لها. فيأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه بمحامد يثني بها على الله لم يفتح على أحد من قبله، ثم ينادى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كم واحدة. الشفاعة الثانية له صلى الله عليه وسلم الخاصة به، أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، بمعنى أن أهل الجنة عندما يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فينزع ما في صدورهم، قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ثم بعد ذلك يجدون أبواب الجنة مغلقة، فيأتون آدم فيردهم إلى محمد، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتحها فيدخل الناس الجنة، يدخل كل أحد من الباب الذي فيه أكثر أعماله، يعني من كان أكثر أعماله صلاة يدخل من باب الصلاة، الذي أكثر أعماله صيام يدخل من باب الريان، الذي أكثر أعماله جهاد يدخل من باب الجهاد، وهكذا. فهذه الشفاعة الثانية له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار لكن لا يخرج من النار. وأبو طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي جملة كم؟ عشر. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عشر. كم أدرك منهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ عشرة. إذن عبد المطلب له كم ولد؟ أحد عشر، لأن عبد الله ما يحسب أبوه، وله عشرة أعمام صلوات الله وسلامه عليه. أربعة منهم كانوا أحياء وقت أن نبئ رسولنا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة أسلم منهم اثنان وكفر اثنان. من الذين كفر؟ أبو طالب وأبو لهب. أبو طالب وأبو لهب، واختلف حالهما. فأبو لهب كان شديد العداوة مع كفره، وأبو طالب كان شديد النصرة مع كفره، لكن كلاهما في النار، إلا أن أبا طالب يخفف عنه لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. واضح؟ طيب، من الاثنان المسلمان؟ العباس وحمزة. وحمزة أفضل من من؟ أفضل من العباس، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني بسند صحيح، سماه سيد الشهداء. فهذه كم شفاعة؟ ثلاثة. وبقيت شفاعتان، هذه له ولغيره من الملائكة، ولغيره من المجاهدين شهداء، ولغيره من الصالحين والعلماء. يشفع الرجل في أهل بيته، يشفع الرجل في قرابته، يشفع الرجل في جيرانه، يشفع الرجل في معارفه. هذه شفاعة مشتركة، وتنقسم إلى قسمين حتى يصبح خمسة. شفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. أعيد: شفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة في أقوام دخلوا النار يشفع لهم أن يخرجوا منها. أصبحت كم؟ خمس. وهذه الشفاعة أنكرها فرقتان من فرق المبتدعة، ما هي؟ المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج أنكروا هاتين الشفاعتين. أنكروا هاتين الشفاعتين، أنكرها الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أنه تجرى عليه في الدنيا أحكام أهل الإيمان وتجرى عليه في الآخرة أحكام أهل الكفر، وإذا لم يتب من الكبائر، ويقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. واضح؟ ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله، فيقول الله جل وعلا: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيضع قبضته في النار جل وعلا فيخرج منها أقواما قد حرقوا بالنار حتى عادوا حمما لم يعملوا خيرا قط، ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويدخلون الجنة، فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وإن ربا هذه سعة رحمته لأهل لأن ترجى رحمته، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم بهذا تفسير ما تيسر من سورة النجم. تأملات قرآنية.